حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يعني هنقوم بكره ناسي كل حاجه، يعني كأني ما كانش بينا أي حاجة. انت عارف بتقولي ده احنا سوا مع بعض عشنا كل حاجة. يعني هنقوم بكره ناسي كل حاجة، يعني كأني ما كانش بينا أي حاجة. انت عارف بتقولي ده احنا سوا مع بعض عشنا كل حاجة. يشهد علينا كل ركن، كل فرح وكل حزن، يشهد علينا كل حضن، صالحنا بعض مرة نهرب بمين وننسى بعض. بعد ما هربنا كان في بعض، هيبان في وشوشنا اثر البعد مهما حاولنا في يوم نداري. هتفضل الأماكن بتنادينا، ومش هتسكت إلا لو رجعنا لينا. نبعدي ونروح لفين؟ مش هتكمل الحكاية إلا بينا. احنا هتفضل الأماكن بتنادينا، ومش هتسكت إلا لو رجعنا لينا. نبعدي ونروح لفين؟ مش هتكمل الحكاية إلا بينا. يشهد علينا كل روح وكل فرح وكل حزن، يشهد علينا كل حضن، صالحنا بعض مرة نهرب بمين وننسى بعض. بعد ما هربنا كان في بعض، هيبان في وشوشنا أثر البعد مهما حاولنا فيهم نداري. حصريا على موقع DJKimo.com.